عفوك ورضاك يا رب، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور، فضلا من الله ورحمة، شكرا من الحمد لله على الطاعة والتوفيق، ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهو وخطأ ونسيان وتقصير. عفوك ورضاك يا عزيز، أنت العزيز وأنا الذليل، من للذليل سواك؟ سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. عفوك ورضاك يا راحلين إلى منى بقيادي شوقتم يوم الرحيل فؤادي يا راحلين إلى منى بقيادي شوقتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي أحرمتم عين الرقاد ببعدكم يا ساكنين يا ساكنين المنحنى والوادي وإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام مني السلام مني السلام إلى النبي الهادي وإذا وصلتم سالمين فبلغوا وإذا وصلتم غانمين فبلغوا مني السلام إلى النبي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام عند المقام عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفا ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات عرفات تجلي كل قلب صادي. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. بالله يا زوار قبر محمد من كان منكم رائحا أو غادي فليبلغ المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين ويا نبي الحرمين. الصلاة والسلام عليك يا كوكب الدري يا قمرا قمريا يا نورا نورانيا يا بشيرا يا نذيرا يا سراجا منيرا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة خير.